الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل المرأة تصلي بعد الأذان مباشرة أم تنتظر الإقامة؟ الحمد لله، لا علاقة لصلاة المرأة في بيتها مع صلاة الرجال في المساجد، فلا تتحرى المرأة ألا تصلي إلا بعد فراغ صلاة الرجال جماعة في المسجد، ولا تعلق لصلاتها بسماع الإقامة في مسجد حيها، بل صلاتها متعلقة بتأكدها من دخول الوقت أو غلبة ظنها بدخوله. فإذا كان هذا المؤذن قد جرب أنه يؤذن على الوقت وتيقنا بأذانه دخول الوقت أو غلب على ظننا دخول الوقت بأذانه، فإن المرأة حينئذ تشرع في صلاتها بعد فراغه من الأذان، تشرع مباشرة في صلاتها ولا شأن لها بصلاة الرجال في المسجد، فلا تنتظر بصلاتها حتى تسمع الإقامة ولا حتى تتأكد من خروجهم من صلاة الجماعة. بل إن المتقرر عند العلماء أن فعل الواجب الموسع في أول وقته أفضل، والصلاة المفروضة من الواجبات الموسعة، ففعل الصلوات المفروضة في أول أوقاتها أفضل، إلا في صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها، وفي صلاة الظهر عند اشتداد الحر لثبوت الدليل باستثنائهما. وأما ما عداهما من صلاة المغرب والفجر والعصر فالمستحب مطلقا في زمن الشتاء والصيف التعجيل بها عند أول دخول وقتها، فلا ينبغي أن تفوت المرأة هذا الفضل على نفسها بانتظار سماع الإقامة أو بانتظار خروج الرجال من صلاة الجماعة في المسجد، والله أعلم.